رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده أو شيء أرصده لدين. متفق عليه. أم حديثة هل بواتي حديثي بيشودي أقل سنجي بدان حديثك أبو الذر كفرمي: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا. أو حديث أبو الذر بيشوبه أمش حديث أبو هريرة بيشوبه تماشا كان همان واتايا همان نبستا همان مغزايا واتاكيشيا واتاكيو تاني أقر بيتو أو ني أحد آلتون مهبئ والله بيم خوشة سيشو مبسرتيا برنبيو دیناریکی لام ما بیتو، دیناریکی لام ما بیتو، ایلا پاریکم گل داره بیتو، لام ما بیتو با قرضه، قرضهکم بلاو بی، لبر قرضه که حالی بگرم. که وقتا اما جبریو پلو پایی چی تام پیاله، جبریو پلو پایی، بخشین لپی نوی خوا، لقال جبریو پایی قرض کشن گرنگا، کشن خطر انسان قرضار بیت. بیم استوی خوی پاک او بکار پیغمبری خوی صلی الله علیه و سلم زاهد بود صلی الله علیه و سلم پیغمبر زاهد و دنیا نویز بود خواناز بود و دنیا فریبی نداره ملک و فریب او اندیش مبایل فنای خودم بخشی او و عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم هر لبوا یعنی لابو هری روا فرمیتی پیغمبری خواه فرمیتی صلی الله علیه و سلم خواهی سر به انظروا الى من هو اسفل منكم تماشای لخوتان خوارتر بکن تماشای کسی بکن لخوتان خوارتره ولا تنظروا الى من فوقكم و تماشای کسی مکن که حال سروی خوتانوا و تماشای کسی مکن که حال سروی خوتانوا تماشای کی بکن تماشای لخوتان خوارتر بکن تماشای لخوتان سرواتر مکن بو فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم او احقترا اجدر يعني احق او احقترا او شايسترا او گنجاوترا بو اوي الا تزدروا نعمه الله عليكم بو نعمتك اخواك بسرت انا بسوك كم نيزاني بسوك كم تماشاينك نعمتك بقوله بزاني املت شيء ابرسي لا الامور الدنيويه دشت دنيا كان شيخ امرا كانم دشت دنيا كان في امر خوف فرمي عليه الصلاه لا تنظروا الى من هو اسفل منكم سليل اخوتان سلو تلك سليل اخوتان خوارت ما قال نعمتي اخويا وهي سيري لخوتان سلوتر بكن أو أولاتر النعمتي خوابه كم مزانا و أقر واما كرت أو استأذاني خوابه تلتش النعمتي هي بسلمان ونمن يكتر ببنو برزان كسي أقل ما لوا سواز بخوا خواردني هي خواردنوين هي يوربان سواز بخوا سفركين خواردني لسر خواردن بخون أقر چي لوانيا او اندا خير وبيرات وبركات يزول السر نبيت بلام الحمله السفركي اشتيتيايا ايوار منان بخون يوروان تيايا تسفاز بخوا نان بخون بلام ام عبدا شكري خواناكا هو كاري شكري خوانا كرنا كيشيا هميشه تشاوي هالا هاوسيكان تشاوي هالا براكي تشاوي هالا هاوسي دوكانكي هاو كاركي باشا بو علي او یوارمان همو یوارمان هر جور یک لجور خوارد نخوشکان خون یوارمان گوشت یوارمان کباب یوارمان یک اتر الو جور های گوشت و جور های مریشکو روجي أويان هي روجي أواك روجي مرج بون وعايك روجي قوش بون وعاك هرشي حزلي بيسيني منيش هر خريق أم بلنجو أم نيسكو أم بلنجو فاسولي ونوكو هل أنا خريق بيخو كسيري لسروا خزياتري كرد سي نعمتكي خواك نعمتكي بسو قزاني فلام اگر ام عبدا سير بكابله خواه سپاس بوتو لطوب زي يا رب هيتي نيتي ايوارا بربانكاتوا هي ايوار من سفرقي تيچي تيدانيا هي نيوروان ناني نيه بي خواه خواه اگر سپاس بوتو هي لبسوار ساعتك يك جار نان اخوان لبروي نيانا سپاس بوتو يا ربي من دو جاري خومو بي كما سي جاري شت هي بي خوم با اوش نبي بدل خوم بي فلام شد هي بي خوم سپاس بو خواه يورا بس نيه دست لخلق پانو ناكم بس نيه محتاجي خلق نام بس نيه عرقين او شوان مناتكي اما واد لك شكري نعمتي خواب كي بو نعمتي بزاني كها بسرتوا اگر واد نكر توشي كفرانا بجيري ابي شكرانا بجيري ناكي بكاتا كفرانا بجيري كي شكرانا بجيري ناكي بو نعمتي پردگارش نازاني تبارك وتعالى كهيتي بسرتوا اما بو كاربالي دنيا برزان بلا ميست خلق لدين وانا للدنيا عكس يمانا إذا خلق لدنيا سري لخويا أن شيئا كان لدنيا سري لخويا أن سرو تلا كان لدنيا سري لخويا أن سرو تلا كان أو فلان كذا وهي أو فلان كذا وهي أيبو مني إيش مني نعشكريا كا كل أخوا شيء ما نه بأخوا هيش ما نية والله هالشيتي والله ماكو فلان كذا يتي بويا جني ما هالشيتي رازناك أما لدنيا تماشي كيا كا تماشي خرابترین کس که نوجکانی و زور که الله فلان کس نوجکانت الله باب بزنی کفرم بخوانه کردو که کبو سیل خود بخوار ترکی تو سری او بنا کی پنج فرد زام بزگوتا سری او بنا کی روز نروش روز جوگری سری او بنا کی لگل دایکو باو کی زور چاکه سری ایلا آخری لو کار خیرانه نه سری خرابترین کس که ولی بود دنیا نه فلان كاس قصر قصري وايا فلان كاس سيركي وايا فلان كاس مالكي وايا اما الشيطان درسي داهم كسا اركز وابو الشيطان ما مصايتي خو ابنا من دا لو تعليماتي شيطان بيداو شيطان درسي فيه بدا درسي خصوصي انسان نبي وابت ويا يا كابلا غيبتي يكا بابا غيبت مكة غيبت حرامة ولا بلا خوف الله كذب شوار سعدم يا وغيبته أو بغيبتك سيك تماشيك يا لخوي خلاف تلك أبي سيري لخود باش ترك إلى الدين تاوك وأود لي بلا دنيا أبي سيري لخود كم تربك إيتا توشي ناشكريني أم عكسي كردوتو هاو كي شكاني تيك داو شكا الشيطان الزاني شواني خلطينيت وفي وهذا لفظ مسلم فرمي أما لفظك هي مسلمة وفي رواية البخاري لرواية البخاري فرمى إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه أجر كسيك تان سيري كسيك كر فضلي دراب وبسريا فضلي أو كسر دراب وبسر أما لما لا لجوانية باشا لو جوانترو لو قوسرو لو بالا برسرو وإلى آخر لو شانك خلق حسودي بيا من أكثر فلينظر إلى من هو أسفل منه بات ما شيء لأخوي خوارتر بكا تما شيء لخوت خوارتر بك أو توشى أو ديك شكر نعمتي خوي بارد قال كي تبارك وتعالى وعنه هلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس يعني إيش يعني هلك تعس هلك يعني تيابش يا عبد الدينار تيابش هو بارا بيرس تيابش هو درهم بيرس تيانشوا قطيفة بارس جلبقي تايبتها لا أوريشم والله نو جلبقي كأهدالي هي أو كنارة كاني شور ربيته وبيودري قطيفة والخميصة خميصة بريتها لجلبقي شوار بوشا عاسا والدرهمي والقطيفة والخميصة يعني بكورتيخي قريكي تبلي تیاب چیه؟ بمری پارا پرست، بمری درهم پرست، بمری کلپل پرست، بمری خواردن پرست، بمری شجوان پرست. ام مغزای حدیثه که. بمری آویهاد وای شجوانه کانی دنیا و بوته کویلی و بندی هرچیک دواب کنه چوب دوای طلبیات که یو هرچیک حزو آرزوی آوان به امش جبه جی اکات تیاب چه بمبره داوشه او کسی که پاره پرسه با پاره آخرتی خوی دوارینه با درهم آخرتی خوی دوارینه با کلپل و جلبرگه خی جوان به آخرتی خوی دوارینه تعیسه و انتکس این اعطی رضیه پی بدی ما شاء الله عیبینیه جوی هی و این لم یعطا لم یرضا پی ندی زور تو ریه زور تو ریه البویا ام حدیثه وریاما نکاتو لوی بنداتی بکن بغیر اخوه تعیس عبد دینار و بو پیو دی عبد دینار پاره پرست بو پیو دی بندی دینار کویلی دینار عبدی دینار لبروی بو دینار همشتی اکا چون انسان عبدی خواب بو خوای تبارک و تعالی همشتی خوای پرگر فرمانی پیگر جبجی اکا اوش دینار چی بیو دینار لکو بیو حالوی چون فرمانی خواه لکو بیو تولوی او لوی دینار لحر کو بیو لوی پاره پرستکان لوش بیت مزگوتیش پاره پرستکان پاره لهر کو بلوین چون عبدی خواناس تقوا لهر کو بلوی خواناسی لکو بلوی او پاره لهر کو بلوی پاره چی بخوازی واکا چون تو خوایته لچی لب خوازی واکی و درهمو کلپ البرستکانش به همان شواز لیره هر شکش بود چیه؟ طبعا بود کوکردنوه بلام کم کوکردنوه کوکردنوه سنور ببزینه اگر نه کوکردنوه کوکردنوه درسته سن پاره کوب کاتوا و جلوبر کوب کاتوا بلام نه به سنور داد ببزینید نه به چل جور جلوبرگی هبید ام جلوبرگانی شش منجاره بیان گورید نه به چل جور پیلاوی هبید والله بلا یکانم خواه ازانی هیا هیا بپی مارکو بپی مناسبات یعنی هیا بو حفله چو بو پیلاوی و بو جان طایشانی و بو کلپلی بری و اول و آخر جاریتی یک جایی به پینه کرد. حیبه، حیمان شوی. زیر جهر آمیه. سر جد داره. جهر آمیه. کابرای تری جای. چهار پنج صلاحی کل پله بریه. قصه خالقی جز زری بی نبود تأثیرش چی نکرد. انسان حلال بی لوی خواب پیدا صرف که لوی خواب پیدا خرج که خزنات وانی و حرام حرام که لخلق و حلالی کردو. بلام من غیر اسرافی. ببی اسراف. ولا مخيلة أو دو مرجيها وببف شيء شانازي كردن فخر فيه وكردني هذا إسرافي فيه ونكي وفخر شانازي شي فيه ونكي وعنه قال هل لو فربيتي لقد رأيت 70 من أهل الصفة كي يعني أبو هريرة فرمي قسم بخوا حفتاكس لأهل الصفة بينيوا أهل الصفة بريتين له صاحب الزاهدة دنيا نو استكان هم الله خلقي غريب نامو خلقي مدينة نبون أتشون ناو صفيك ولا كوتا لسوتشي كي مزقو تكي بيا خمر وصلاة وسلام خوي لسرب شو نقول سياوري كدروس كرابو بو خلق فقيرة كأتشون لوي أمانة وبيان مثل أهلي صفة فرمي سين بخوا حفتاكز لأهلي صفان بيني ما منهم رجل عليه رداء ما منهم رجل عليه رداء كسي كان نبو رداء كي لبرابه رداء يعني قميص اگر بكما قصي امره يخومن رداء يعني قميص كسي كان نبو قميص كي لبرابه يعني روتو ولا عليه رداء اما ازار واما كساء يا ازار ازار ويلنا وقبل وخالف وشري بس اويل بربو وا هیچ لبری نبود، بس ناوق بر آخر، یعنی بس شوالی لپابو، بس شروال، یعنی اگر احرام به نبر شود کسی احرام بوسه ایزار و ردایه، ردا اکی لبر بس احرام بس خوار بس وای لفی بود، هر وای بود، نی بود ردایی کی نبود، خمیسی کی نبود بیکات بری بخواد. اما ایزار و اما کیسا یا کیسایک لبر بود. قد سيكن بوي كساء بزان شي سي حديثه كبكان فلم قد ربطوا يعني قد ربطوا الكساء في اعناقهم يعني برباط كالبلكي كردو تبر كالبلكي شي اوكو كراسي وكو كراسيك ك وكو شتك بي كي تبرد سري بيو بكي أم شتشك مليون تبالي شون يام بيكردوا قد ربطوا في أعناقهم أم كسائيان بستوتا مليانو بشتبشتك بستوتا مليانو لو كسائيك لبالي أم بهر أو ندبو إن جاء شورج نبو تاخوار أفرف منها ما يبلغ نصف الساقين كسائك شور نبو كراسكا تاخوار ببيان بي الله بخواه يان بوتان أوراسي قلتان أوراسي قاتي أهد هشان ما يبلغ الكعبين هشان بها تاقو قل بيكان يشو فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته بوي شيء كذ بدسي أوها لفي أداء بوي عورتي نبي ندريت شو كتو كلاس كذ أو شور كيتو لبان تأخذ بي كيتو بري خود أجر تاني في ساقط بيه أو نوع داني شيء نوع جولب كي هنعو بشيء وزي هالبري عورت الدلك بيه الله فقير بدس كاني أوها كوي كردو بوي شيء بدس كاني كوي كردو بوي عورتي درنا كبي الله هلا ويبو أما أهلي صفة كراهية ترى عورته هربويا كم رجل الصحابة واجياون فقير كان الصحابة وابن من نعلم با وكو الصحابة كالبلي لبرب كين أجرهاتو داشا مين كابرا داشا مين عورتي دار كويت نا لما علشو هيبت نا دواء ولا كزناكين بلق من نوي قريكي تيبيت بلي بلي جيان بنرخا دنيا بنرخا أهلي صفا واجيان ويكي كن لواني ك پیغمبر خو عيسى عليه السلام شايتي خيري بودن پیغمبر خو زور خوشي ويسن و استس أهلي صفا مردون بخوا اوانشي لصحابه بدولمني مرد هر مردون بخوا اوانشي داراب هر مردون او شي انتير بو هر مردول او سردم او شي برسي بو هر مردول او سردم همي مرت بلام نبي أهلي صفا ما نبي او صحابه ني بخوا سبحان ما بلام اواني تر كو ناويان أواني تلك آخر موديل خانوياً بو آخر فاخر ترين خوار دنيا أنا خوار إصرافي أنا كرت أوان كوان ناوياً كوان ناوياً نية ناوياً نية هربو يا آقاماً لو بيوا أيوه بحث يمد بوكانه يريك يود في بله بله دنيا دنيا بنرخة دنيا بقدرة هرتشون ببتي فريني ويا لبر دنيا آخرتي خود مدورينا هل ها أمي تداي دروس إنسان لمزجود بمين يتوا عذرك يبي يا سفر لا سفر يبي يا هيش كوي نبي تاي بمين يتوا بخوي لمزجود بمين يتوا لمزجود بخوي وارو شوي نكي تاي بده بلمزجود تبو معنا ما يخال وهل ها أمي تداي إنسان عورتي بفارز نابي أبي الله عورتي در كوي بسور بيرسوري عورتي در نكوي والله ما داخل مربوطة موديل أبي شورت يا كرت كي تباو يجان دوب أنا وبيت بداخله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم دنيا سجن إيمان داره بهشت كافره كواتا إيمان دار أم دنيا بندي خاني تويا ضلنيها بأوي إلى آخرة بوتيا زور فراوان ترى لو يدو لو يدو لو يدو دنيا أم حديثة وكو حديثة كيت رواية كخوين من فرمي الدنيا لتشاو آخرتها وكوايا بانجب كيتر وباركا تشتشني او لقي بانجب دمينيتو دنيا لا تشاو اخر دوايا بويا السجنه براسي ام دنيا ام دنيا لا تشاو اخر دا السجنه اي بو جنة الكافرة اي تخوى ام دنيا فراوانها هي كافر هيتي وخوشي رابيري سزا نادري هانا ونعمة تخوى بهجني بو كافر ام دنيا بري والله لو جاب الامام صحيح انا هجار وندار وبدبخت وداما وكافر حيشي نيا لو جا خليك ناسي فراشيش بي حيشيني هي أوجيني هي ناني نية بخواب كافرة يعني هيش هاد الدنيا بهشت أبوي ألم أجر بزانية دوزخ شيء تي أربع خواب بهشت أبوي أجر بزانية دوزخ شيء والله الدنيا بهشت أبوي أو كافرة أو سزايل الدوزخ يا أخوي كورب أنا ما عنده الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كواتا سو إنسان مسلمان هانا دا لو يبشل الدنيا بكا وبتماي دنيا نبي والرزاوي دنيا نبيت و هل وها مجديتي ابو ايمان دار فالخوش بن اگر نعمتان يا شجور ناغرن ها نسجنك ان شاء الله درچون تنم سجن نزيك ان شاء الله نزيك اسلم سجن بره بن نجاتنا بيت وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه في عمر اخو عيسى صلى الله عليه وسلم ده شانك فقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وتي لدنيا بجي وكو غريب كأنك غريب وكو كسي ناموي أو عامر سبيل يا رب والك من دنياي كأنك غريب وعابر سبيل بايغدان بقنج بايغ بقنج دان برزان عبد الله يكون عمر 8 شانيكا لشر أحد قبول ناكري 8 شوار دسالة اي باشا بيغمري خواهد دسالة جياو دسالة جياو دابنا أما آخر روجي 8 بيوتو هركات 8 بسوار سالان بو اي سقنجه مالك بسوار سالة قيناكا او بيشو هر ما برسلي الان كاكا قنجا اقاتها 6 سال او سالان فتريت له باجن بيري خوي باشه جن هيري قوله بيره اي جاي بيون او سا توانه ني جو عبادت يمني ولا قنجتي ني كرو بيري تيكا بايغدان با قنج نصيحات كردني قنج بس وكسينه كردني قنج وكان ابن عمر رضي الله عنه فليكن في الدنيا كانك غريب وكسي نامو بلم دنيا انسان غريب ونامو بيره شويه شيكا هل باكا كوكا وجمعك هذه كوكرو كوكرو سنوي غريب الى الدنيا ابو جارك كل صحابه بيني خريك ديوارك شي زنگي بردو خريك سواقي دا شاكي كات والله هو شي اخي الله يرضى على درزي بردو سواقي دا الله كل اشتكى زول وخيرات له دنيا زول وخيرات له وشي هو سواقتي يعني كن في الدنيا كانك غريب وكو غريب بجي او عابر سبيل يا اكو ربار بجي للدنيا كسي نامو يا اكو كسي ربار بجي وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح أقل إوالت كردوات شاوري بياني مبه وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء أقل هاتو إوالت يشكر دواء يا بيانيت كردوات شاوري إوالة مبه مهما شيء بس وخذ من صحتك لمرضك ولا تندرستيد إيجبك بوكاد نخوشي ومن حياتك لموتك ولا جيانت حتى زندو إيجبك بو مردنس يجبك لنخوشي بو لتندرسيد بو نخوشي شكا في أمور الخواه فرمي عيسى الله سلام فرمي يكتب للعبد ما كان يكتب للعبد في مرضه عبد ذكاتي نخوشي أو يبو نسري ما كان يفعله صحيحا أو كاتيك لا شيء تندرس بو أو كاتيك لا شيء تندرس بو بو نسري عبدك مسافر بسفر بكا او كاتي مقيم بو تشي كردو بو ينسريت اقل عادت سير رجنا رجوع بالرجوع بيت سفري دي تفيشو او رجوع رجوع ناقري شكايت السفرة اجلك الدس كود مجدد لي بيو مجدد في ادم اجلك الد حاصل كردوا نمني كي ترتان بي ابدم عبد يكي نخوش شكايت عادت يتي رجنا رجوع رجوع قري يا دو شمو في شمو رجوع قري دو شمي يكي نخوش نيقري مجدد في ادم اجلك الد بو حاصل بوا عبدك بين شورتك تنوجي جماعات نخوش شكوى ناطن يبي بنوجي جماعات أبشر مجدد لبي أجلك أدب نسرى همون يشكان إن شاء الله هرب دام أجلك شون هاتوا يبون نسرى إذا جابوا تنسرى نجر رحمي خوي تبارك وتعالى رواه البخاري أفلم قالوا في شرح هذا الحديث نووي كم جر قصاك أو تقصيك لشو أنت ليش مقصيت لي هي بلام بزور كم قصاك على كتاب لم كتاب زوري آية وحديثة ألا لا أي شيء أو تشرحه قالوا في شرح هذا الحديث بلي قالوا في شرح هذا الحديث معناه لا ترك إلى الدنيا الرافعين فالمدزنين وتويانا باوج مكة بدنياه ولا تتخذها وطنا دنيا ما كان اجتماعي خد تقول إنه ناموي رباري ولا تحدث نفسك بطول البقاء ومزانا ولقل خوتا وبريار مدى كوات وزور مني تولم دنيا ولا بالاعتناء بها زور بايخ مدى من دنيا ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب وبيو بدنيا وبي مزم مبا بيوس مبا إلا أو ندنا بغريب نامو يك بيو بيوس تبي ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به يشتغل بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله والسرقال مبا بدنيا أو ندنا به كواكسي غريب نامو خوي بيو سرقالك تاوكو او اندي اي بغاتو بمالو بمنالكاني وباخيزان وخانوادك يا اخوي شنو بيو مشغوله بيت وي براسي دنيا بنرخا اتان بمو مقدمه ام كتابه كان وي برحمه بيت فرميتي وهذا تصريح بانهم كاتب فرمي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فرمي وهذا تصريح بانهم خلقوا للعباده فحق عليهم الاعتناء بما خلق له والإعراض عن حظوظ الدنيا فرمي أمش بصراحة بروذقار باس يومان بوكا كوا عبدكان بو عبادة دروز كراون بو يحق لسريان بايخ بدن بوشتي كبو دروز كراون كعبادتا ودور كونو لا اشتكاني دنيا بالزهادة بالدنيا نويسي لدنيا دور كونوا فإنها دار نفاد دنيا مالك أرواك وتايبيد لا دار إخلاد لا محل إخلاد نكشوني هتا هتا يمانوا ومركب عبور مركبك السريك بيبوي بوبرينوا لا منزل حبور نك مالك مالي فرح وسرور مالك بو هتا هتاي مركبك بلمك ببتي برينوا ام دنيا بو تيبرني بلم يكبو تيبرونا تيبربونا بو تيبر مركب عبور لا منزل حبور نقمالو منزل قايك هم شيء بيبو خوش حالي بدر برينو قذاف ليدان ومشرع انفصام وهل وها دنيا شويني انقطاع شويني فترانا شويني وصال نيا لا موطن دوام نك شويني بردوام بيبو هتا هتا فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد هل بويا خلق فطن وعاقل بيداركان دنيا برسين لعبدكان برسين لأخوان أنسكان وعقل الناس فيها هم الزهاد وعاقل تليني خلق لدنيا برسين لدنيا نويستكان من جاءتين إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء تاك وتايك لم باب شرح مانكر إن جافر ولقد أحسن القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا كم الله عبدهن عبدي إخوان عبدي فطن وجير ورياء طلقوا الدنيا دنيا طلاق دا وخافوا الفتنا لفتني دنيا ترسان نظروا فيها تماشي دنيا ينكر فلما علموا كزانيا أنها ليست لحي وطنا كأما لمالي اجتماني زين دنيا والرواج جهله جعلوها لجة كرديانا أو رباري بحري واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا كانوا كرد والصالح وكان ينكرد بلم يقبو بو آخرتيان بويا أم دنيا منزل عبور أو مركب عبور لا منزل حبور شوني برين ويا بلا كانم دار ممر لا دار مقر فخذوا من ممريكم وكل سلفات وفر من لمقركم ما لي ممر شريت فرين ويا ولم شوني فرين وبن بو مقر من ظلك ختان وعبد الله كل عمر كان رسول الله شان كان يقردو بلقي بايخداني تبع عبد الله كل عمر وخوش وسني تبع عبد الله كل عمر والله اعلم وهل وها دروس ما مصاب دسيبر شوني كي لا شيء طلب خيك يكو دس خات سرشاني يا دسي بقري بوي زيادة بايخ بدا بوي بيالي وهل وها إنسان الدنيا غريبة إما برزان للرؤيان قيت ليش غريبين للدنيا هم في الدنيا كأنك غريب بو براسيش كل هالخما غريبين للدنيا إما خلكي دنيانين إما خلكي أمسر أرزانين بخوا برزان إما خلكي بهشتين إما العصا خلكي بهشتين شيطان داري كردون هاتون زسر الدنيا هر بويا نابيني برزان حسن لباخو باخاته حسن للصوزية بو لبري النفس ما لأصل لبيبوين أصل ما لبيبوا لبي باو باو كجور ما لبيبوا لناو باخو باخاد بو لناو صوزي خوشي بو هر بوي استظل ما بصوزي خوشي وربارة كلي توا شو كبهشت لبهشت كان ربارة يا هر بوي حزكين لمنظرك ربار بجير دار كان وبجير برب مكان بالرؤى لبروي لبهشت بو شش نبوا بيني وما نبوي استياد ما نكويتو شوق وزوق وحزما بو أو ديما نجوان ودرفينا نا دنيا الروا شوك لا بهشت الروا لما لا اصلحي خومان الروا اتشون كسيك عزيزي كي لدس دابي كاسيك كاتيك هاو ركاني او عزيزي ابيني عزيزي كي بيرك ويتوا دايكي كركي لدس دابي هاو ري كركاني بيني كركي بيرك ويتوا كاتيك شبيه كركان تبيني كركت بيرك ويتوا بويا ابن القيم الم بارو فرين فحيا على جناتي عدن فإنها منازلنا الأولى هذه رابر تيبكوشن ولو بهشتانك جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم آية فلبلا ولكن سبي العدو إما أسيري دجمنيكين دجمنا كمان لشر قرتوني ويناوني الشيطان أسيري كردوين لبهجبوين درماني كردو وتاني أسب بندين للاي شيطانا آية أقرينو بوطن أخي خومان ونشتيمان أخي خومان يانا أقرينو نعود إلى أوطاننا أقرينو بوطن ونشتيمان كمان كبهشتا والله يعني هيج غربتين إلا مغربة إنسان قورة البيت لبهج دور كويتوا وأي غربة وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم شيء نامويك غريبيك لو غريبيك همانا قورة البيت كدجمنان ظالم بسرمان ودجمنان حكمان حكمان بسراء بسراء أكل. وعن أبي العباس أما يندرس إداهته خير هداية من ده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.